سلفيديو ثلاثة، أهلا بكم. يمكن أنا بحاول في سلسلة سلفيديو أكسر بعض الحاجات اللي تعودنا عليها عشان ما نكونش أسرى للتعود، فهتلاقوا دايما ممكن تلاقي الصورة كلها ملخبطة، تلاقي الصورة كلها مناخير مثلا. هتعمد أحط الصورة الرئيسية للفيديو أغبى لقطة في الفيديو كده، يعني بحيث يبقى إيه، تكسير الروتين وفي نفس الوقت تأكيد على إنك حر، يعني مش فارق معاك الناس ولا فارق معاك الصورة ولا فارق معاك الشكل اللي هتظهر فيه، المهم إنك تكون مركز على القيمة اللي بتقدمها أو المعلومة اللي بتقدمها. لأن الناس في الحياة إما إنها تكون أسرى للإيجو اللي هو صورتك الذاتية وحرصك الدائم على إنك تفضل في صورة قدام الناس أحسن ما يكون أو أفضل ما يكون، أو إنك تحرص على الصورة الأصلية اللي هي صورتك قدام ربنا الذي يراك في كل وقت وعلى كل وضع. وأنا بكمل الكلام على الحرية، ممكن حد يسألني يقول لي طيب أنت مثلا عندك فرصة أنك تقعد في مكان هادي ريلاكس، في مكان تقريبا مفيش حد موجود خالص، لو بصينا على مدى البصر ممكن يكون مفيش حد قاعد على هذا الشاطئ أو في هذا المكان إلا أنا. بس أنا أسألك سؤال مهم المفروض تسأله لنفسك قبل ما يجي لك الخاطر ده، وهو أنا المكان ده مش في مصر على فكرة، المكان ده في الإمارات، وهو أنا إيه اللي عرفني المكان ده أصلا، ومن الذي هداني إلى أني أكتشف مكان زي ده. ويمكن أقول مفاجأة كده، أنا بشكر ربنا عليها من باب وأما بنعمة ربك فحدث، وأنا ساكن هنا يعني البيت بتاعي فوق هنا. يمكن ليها قصة أن أنا لقيت المكان ده أتكلم فيها بعدين، بس عايز أقول حتة مهمة للي بيسأل مثلا إزاي أن أنا أعيش حر وأنا حواليا حاجات مقيداني أو حواليا ظروف أو أنا في مجتمع ذكوري فبيخلي النساء عواليهم قيود أو الكلام ده. ثانية واحدة، عشان من ضمن أحلى الحاجات اللي بحبها في حياتي الطماطم. في ناس بتعتبرها فاكهة، في ناس بتعتبرها من الخضروات، أنا بعتبرها رزق من ربنا، ممتع وبحب أكلها كده. في ناس ما بتحبش تأكلها كده، يقولك لا إزاي لازم تكون في السلطة. بس أنا بحبها كده، وأنا بحبها كده، أنا بأكلها كده. دي حرية. بيتهيألي لو أنت قعدت ناوي تعيش حر 5 دقايق فإنك تستمتع بنعمة ربنا مديها لك زي دي كده. تتأمل طعمها هو في فمك وتشكر ربنا على هذه النعمة وتحس بالوفرة. شايفين الوفرة؟ ركز كده، شايفين قطع البذر جوه عاملة ازاي؟ يعني لو انت بس بتبص كام بذرة في الطماطمية دي، انا مش عارف هي ليه مش طالعة كويس. ايوه، كام بذرة جوه. الشعور ده ممكن يديك احساس بالوفرة اللي ربنا واضعها في كل شيء في الكون، وفرة في كل حاجة حوالينا. احنا اللي بنقيد نفسنا بحاجات بسيطة. اوعى يغرك ان انا دلوقتي قاعد في مكان هادي جميل ان انا مولود كده، بالعكس ممكن اكون الفترة اللي انا عشتها في حياتي في الاول في ضغوط ولخبطة، والله قد يكون انت احسن مني 1000 مرة دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ده. لكن عاوز اقول لكم حتة هي خلاصة الموضوع، عمرك ما هيبقى اللي حواليك تجسيد للحرية او تجسيد للحرية الا لما انت نفسك الاول تعيش الحرية. يعني ممكن لو انا في سجن دلوقتي اعيش حر، اعمل حاجة جوه بمنتهى الحرية، استلقي على الارض بس كده واغمض عيني وافصل عن كل الكون والظروف اللي انا فيها ايا كانت، وعيش حر، نفسي حرة. ومن اعظم نعم ربنا علينا ان نفسك بتعيش بالصورة اللي هي شايفاها، مش بالواقع اللي جسدك عايش فيه. يعني ايه؟ يعني لو انت غمضت عينك دلوقتي وانت في سجن، لو في سجن غرفة مقفولة في سجن، غمضت عينك وعاوز تروح اي حتة بنفسك ممكن تتخيلها، نفسك الان هتروحها وهتحس الحرية والانطلاق. هقول لكم مفاجأة، ان كل ما نفسك عاشت الحرية كل ما الواقع اللي حواليك اصبح صورة من اللي نفسك عايشاه، لان الواقع اللي انت فيه دلوقتي هو التجسيد للحالة اللي نفسك عايشاها. واوعى تفكر ان اللي حواليك هيتحسن ما لم تحسن ما في نفسك. يعني بحب اقول دايما للناس كده في الكورسات، الواقع هو وقوع الصورة الذهنية وتجسيدها في الحالة اللي جسدك عايش فيها. الواقع هو وقوع قناعاتك وافكارك وانها تكون مجسدة حاليا. الواقع هو وقوع ما في النفس. من الاخر الواقع اللي انت الان تعيشه بجسدك هو وقوع ما في نفسك. لو حد في نفسه جوزي كابتني وجوزي منعني، اعرفي ان انت هتبقي عايشة في حياة كلها كبت ومنع. ولو واحدة غيرك ما في نفسها، انا حرة بالله، ما في مخلوق على وجه الارض هيقدر يكبت هذه الحرية. قد يكون في حاجات بتزعل جوزي، انا هرضيه عشان اعيش حرية، والله هيتغير. وهتلاقي نفسك بعدين بتعيش اللي انت عايزاه. لو واحد الان عنده ديون مثلا، انا بتكلم عن ناحية المادية، وحاسس ان الديون دي مقيداه وعمره ما هيعيش الحرية الا لما يسدد ديونه، اعرف ان انت هتفضل في ديون فترة طويلة جدا جدا جدا. واسأل مجرب، انا كنت استاذ ديون، ويمكن الحمد لله ما فيش كورس عملته للشباب الا كنت جربته قبل كده وطبقته عليا، عشان كده بعرف اوصله صح. وانا خدتها عهد قدام ربنا ان المعلومات اللي بقدمها لازم اكون جربتها وعشتها وشفت نتائجها قبل ما اقولها للناس، عشان ما اكونش بتكلم بحاجات ما عشتهاش، وعشان ما اكونش بقول حاجات نظريه. يعني ممكن يكون حد في شغل في بيزنس، نبعد عن الماده شويه، حد في شغل وفي بيزنس وشايف نفسه مضغوط باحداث الشغل ومستني يبقى حر او انه ياخد اجازه عشان يكون حر، صدقني هتطول عشان تاخد اجازه وهتلاقي وقت طويل. لكن كل ما تفننت، وانا يمكن اديت مثال قلته في الحلقه اللي فاتت رقم 2 سيلفيديو 2، عجباني سيلفيديو دي، ان انت كل ما تفننت تعيش نفسك حره بحسب الوضع اللي انت فيه، ما تحسبهاش، يعني ما ترسمهاش بصوره ممكن تكون مش عندك. برضو مشكله الناس ان هو لما حد يقول لك خليك حر يبدا يفكر ازاي اكون حر، ويبدا يفكر والشمس طلعت وانا عيني مغمضه، انا اسف ومكشر شويه عشان الشمس، يعني انا ممكن اعمل كده بس الشمس ضاربه فطبيعي ان انا اكون عامل كده. لان ممكن حد يقول هو مكشر كده ليه؟ عشان الشمس بس. وبعدين انا مكشر يا اخي، ما تسيبني في حالي. المهم ممكن تكون انت شايف او حد يقول لك خليك حر، تقوم انت تبدا تفكر في اللي مش عندك، وانا هبقى حر ازاي؟ ده انا كذا وكذا وكذا وكذا. تقوم تزداد في سجن وتدخل نفسك سجن اكتر وانت مش واخد بالك. تقوم الظروف اللي حواليك تزداد قسوتها وشدتها. لكن اول ما تتفنن انك تكون حر باي وضع وباي حاله، ببساطه خليك بسيط، ابسط حاجه تعملها تعيش بيها حر، تستمتع فيها بالحريه، ساعتها هتوصل بمنتهى القوه لان الواقع بتاعك يكون تجسيد للحريه اللي نفسك عاشتها. مزيد من التوضيح حوالين الحريه في الفيديو القادم ان شاء الرحمن، مع سيلفيديو واحمد عمار. نسيت حاجة، ممكن واحد في الفيديو يقول انت يا راجل يا طيب عمال تاكل بيدك الشمال، انت مالك يا اخي؟ انا باكل بالشمال. حلو كده. قد يكون عندي معلومة مش عندك، انا عارفها وربي هيحاسبني عليها. قد يكون انت متبرمج ان غلط حد ياكل بالشمال، قد يكون انا اللي متبرمج ان صح ياكل بالشمال. خلاص، فدايما اتعود كده لما حد يكون بيقدم حاجة خد الحلو اللي عنده وارمي الباقي، ما تركزش يعني. لو ركزت هتضيع وتضيع طاقة جواك كتير، لان طاقة النفس اما انك تستنفذها في التركيز على نفسك وتطويرها. وربنا قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وانك تقوم مركز على غيرك وتقعد تنتقده، وساعتها هتفقد طاقة النفس وهتعيشها اسيرة وفي سجن. الى اللقاء، احمد عمار.